الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نستكمل ما كنا قد بدأنا في ما يتعلق بالحديث 19 في الفوائد. من فوائد الحديث وجوب حفظ الله عز وجل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عباس فقال: احفظ الله يحفظك. ومن فوائد الحديث تشجيع النفوس على امتثال الأمر بذكر ثوابها وما يترتب عليها. موضع هذه الفائدة قول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومن فوائد الحديث وجوب إفراد الله تعالى بالاستعانة، ووجوب إفراده بالسؤال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا لا خلاف في وجوب السؤال، إفراد الله بالسؤال فيما لا يسأل عنه إلا الله عز وجل، وكذلك في الاستعانة. والاستعانة منها ما لا يجوز إلا لله، وهذا الذي يجب أن يفرد به، ومنه ما يجوز أن يستعان فيه بالخلق مع تفريغ القلب من الركون إلى ما سوى الله عز وجل. ومن فوائد الحديث الإيمان بالقدر، وأن العبد في كل ما يطلب وفي كل ما يخاف لن يدرك إلا ما كتبه الله، ما كتبه الله له في المطلوبات والمرغوبات، ولن ينزل به من المكروهات إلا ما كتب له. وفي الحديث عجز الخلق عن رد القدر، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفيه من الفوائد أن القدر قد فرغ منه، فالأقدار قد مضت وانقضت، وذلك من قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن فوائده عظيم الطمأنينة التي يدركها من آمن بالقدر، فإن من آمن بالقدر اطمأنت نفسه ولم يتعلق قلبه بغير الله عز وجل. هذا من قوله: واعلم أن الأمة اجتمعت، ومن قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. من فوائد الحديث أن العبادة في السعة تنفع العبد في الشدة، وذلك في قوله: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد قال الله تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهذا يدل على أن العبد إذا صدق الله في الساعة الحاضرة كفاه الله ما أهمه فيما يستقبل، فلا يؤجل ما ينبغي أن يقوم به في الحال طلبا للمستقبل أو نظرا وتعلقا بالمستقبل. ومن فوائد الحديث أن الله يكون لك كما تكون له، فمن أحب الله أحبه الله، ومن عرف الله تعرف على الله عرفه الله بفضله وإحسانه. ومن فوائد الحديث أن النصر في كل أمر لا يتأتى إلا بصبر، فلا نصر إلا بصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. ومن فوائد الحديث لطف الله بعباده، فإن الفرج قرين الكرب، فلا يدوم كرب مهما عظم، لا يدوم كرب، بل لا بد من أن يتحول. كما لا يدوم عسر فلا بد أن يتحول، إن مع العسر يسرا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن مع العسر يسرا. هذه جملة من الفوائد على وجه مختصر موجز، والحديث يصلح أن يؤلف فيه مؤلف مستقل لبيان عظيم المعاني التي تضمنها وكبير القضايا التي أشار إليها، فلعل مراجعة ما ذكره العلماء في الحديث ومعناه وفوائده يفتح أبواب من التعلم والمعرفة. سأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.